يا هل الفرد من انتاج وشرايا لا حد يذخر من عزومه ذخيرة والوعد مدها لنقوات الرعايا لا تلاقى ندرها من كل ديرة نحتم الموقف مواردنا جرايا نتحمل الدار بمرهبة الجزيرة فتن كنها مدورها وحايا ما تسامت عظمها سند النظيرة مثل وصف خضير بسنين البضايا كانها من قافية بالمستديرة عندها الفرد تجي حسبة مطايا ما تهقوى شبكها حاسات بريرة من مزايا الحرش ناتبها مزايا ركزين وجل عظم وزين سيرة جابها من حفيظ ممدوح السجايا الشهير اللي اليدين بطيب وبمبارك ملايا والهقاوي في سنة دايم كبيرة ضارين كفه على جزل العطايا تدفع في كسبة الطالات غيرة نادر من راس قادات السرايا كسبين النعم بوجيها الغيرة لختم من قبل شيخات الحكايا كانها مدورها وحايا ما تسامت عظمها سند النظيرة مثل وصف خضير بسنين المضايا كانها من قافية بالمستديرة عندها الفرد تجي حسبة مطايا ما تهقوى شبكها حاسات بريرة من مزايا الحرش ناتبها مزايا ركزين